يعني المسلم قد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأوجب الواجبات عليه هي الصلوات الخمس المكتوبة. ثم هذه الصلاة سبحان الله جعلها الله يعني مشتملة على أنواع العبادة، فيها الذكر ولذكر الله أكبر، فيها أنواع الذكر، التكبير والتحميد والتسبيح، التكبير والتوحيد والتحميد والتهليل، كل أنواع الذكر موجودة في الصلاة، فيها الخضوع، يعني الصلاة مشتملة على الخضوع والذل لله، الله أكبر، ذل، فيها خضوع وذل لله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا. فالخضوع الظاهر يكون بالركوع، الركوع هذا في انحناء وخفض للرأس، ركوع هذا معروف عند الناس، إن يعني الذين يعظمون بعض المخلوقين يركعون لهم، إذا أقبل الواحد منهم ركع أمامه. وأعظم من الركوع السجود، والله قد أمر بذلك: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وذم الكفار بقوله، والذين إذا يقول تعالى: ويل يومئذ للمكذبين، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم تراهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فبل لم يسجد في الدنيا مؤمنا مخلصا لله، إذا سجد المؤمنون لربهم إذا رأوه هؤلاء المنافقون لا يستطيعون السجود، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. السجود والركوع في الصلاة أبدا، لا يشرع السجود والركوع إلا في الصلاة، إلا أشياء قليلة كسجود التلاوة وسجود الشكر. ولا بد أن يصدر هذا الخضوع الظاهر عن خضوع القلب وذل القلب وحضور القلب سبحان الله، وإلا تبقى الصلاة صورة، تبقى صورة مجرد يعني ظاهرا، لكن الصلاة التي تكون لصاحبها نورا، اللهم من فضلك تكون لصاحبها نورا، هي الصلاة المكملة في واجباتها ومستحباتها وأحوالها الظاهرة، أحوالها الظاهرة والباطنة. أما الظاهرة فهي ظاهرة، وأما الخضوع في الباطن خضوع القلب، ذلك باستحضار يعني الوقوف بين يديه والشعور برؤيته، كما في حديث الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه أعبده كأنك تراه. فإذا والعبد لا يرى ربه إلا يوم القيامة، فإن كنت لا تراه فاذكر أنه يراك. وإذا استشعر الإنسان أن الله يراه وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، فإذا حصل للإنسان هذا الاستحضار حضر قلبه وخضع قلبه خضوع. فهذه الصلاة تختلف عن سائر العبادات، ولهذا ولاستمالها ولتأكدها سبحان الله صارت هي لعلها أثقل العبادات على نفوس الناس الذين لم يرسخ الإيمان في قلوبهم. قال الله: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، إنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، الذين يؤمنون بلقاء الله ويرجون لقاء الله ويخافون عذاب الله، هل تكون الصلاة عليهم خفيفة؟ أما من ليس كذلك فإنها تكون ثقيلة. يصدق هذا الواقع، فأكثر المسلمين تثقل عليهم الصلاة ويخف عليهم الصيام. كثير ممن لا يصلي يصوم، الحج كثير ممن لا يصلي يحج أيضا. فإذا اعتبرت يعني حال الناس بالنسبة لهذه الواجبات وهذه الفرائض تجد يعني التفريط أعظم ما يكون التفريط في الصلاة، شيء ثقيل على الصغار على الكبار، إلا من الله عليه وأمده وأعانه. وأعظم وأعجب من هذا أن تجد كثيرا من الناس يعني يهتم لشؤون دنياه ويجتهد في ألا يفوته شيء منها، وبالنسبة لهذه الصلاة لا يبالي بما يضيع منها، يفوته صلاة الجماعة، يفوته الوقت، لا يحدث عنده أسفا، يشعر بأنه حصل ذنب، ذنوب. حتى إن الناس بسبب وصول العلم يستعظمون مثلا بعض الكبائر وهي عظيمة وكبيرة، كشرب الخمر والزنا وهما من كبائر الذنوب، لكن لا يجدون يعني أن هذه النفرة وهذه الوحشة وهذا الاستبشاع والاستعظام لا يجدونه في أمر الصلاة. ترك الصلاة عظيم، بل جاء في الحديث أن ترك الصلاة كفر، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، حد الذي بينه وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يجب على المسلم أن يعرف شأن الصلاة ويعظم أمر الصلاة، يعظم أمر الصلاة تكون على باله، يبادر ذلك بأن يبادر إليها ويؤديها في وقتها، والرجال يؤدونها جماعة. فما في عهد النبي لم يكن يتخلف عن صلاة الجماعة إلا من هو معلوم النفاق، فترك صلاة الجماعة من سيما المنافقين. فواجب المسلم أن يجاهد نفسه حتى يؤدي هذه الفريضة، ويجاهد من تحت يده كما أمر الله نبيه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وأثنى على عبده ورسوله إسماعيل قال: وكان يأمر أهله بالصلاة. ومن عظم شأن الصلاة إنها واجبة في جميع الأحوال وعلى جميع الناس، في جميع الأحوال وعلى جميع الناس، سفرا وحذرا، صحة ومرضا، أمنا وخوفا، في كل هذه الأحوال تجب على كل طبقات، على الرجال والنساء والسادة والعبيد والخدم والكبار والملوك، وواجب عليهم وجوبا واحدا وفي أوقات واحدة. فعظموا أمر الصلاة، عظموها بقلوبكم وبألسنتكم وبأفعالكم تعظيما لما عظمه الله، وتقربا إلى الله بما يحب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المقيمين المقيمين للصلاة والمحافظين عليها والخاشعين فيها. الله أكبر. هذه كلها صفات أتنى الله: محافظين، الذين هم على صلواتهم محافظون، الذين هم في صلاتهم خاشعون، والإقامة مقيم الصلاة. الله أكبر. لا إله إلا الله.